التفتيش عن ما يظهر لوجوب التفتيش عنه، كل شيء ينكر عليه هذا يؤدبون على هذا الخلوة يكفي إن شاء الله. هذه منكر يكفي إنكارها والتأديب عليها. ما تؤدي إلى فواحش؟ يكفي إنكارها والتأديب عليها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل وبالاعتراف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليدلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليدلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف. أما بعد، هذا الحديث عمر رضي الله عنه حد الرجم، يقول رضي الله عنه إن الله جل وعلا أنزل آية الرجم، أرناها وعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طلب الزمن أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله، يعني في حكم الله على من زنى إذا أحسن، إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. الرجم مثل ما تقدم في حديث أبي أنيس: يا امرأتي ألف أين أخرجوها؟ فالحلف الرجم ثابت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل به آية من القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. وهذا في مسائل نزل القرآن بها ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم، كما هنا في مسألة الرجم، كما في الرضاعات ومسائل أخرى. والمقصود أن المسلمين أجمعوا على أن الرجم حق، وأن من زنى إذا كان محصنا يرجم، سواء كان رجل أو امرأة، إذا كان قد تزوج وطئ أو تزوجت ووطئت سواء شرعيا فإنها ترجم ويرجم حتى يموت. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماز ومع زوجته الذي دعا مع حشيفه ومع اليهوديين ومع الغامدية، كل هذا وقع في أهله عليه الصلاة والسلام. قوله: إذا كان الحبل، يعني الحمل اللي حملت مبين الحمل، الحبل من الزنا وليس هناك شبه من إكراه فإنها ترجم. أما إذا كان شبه غلط دخل على أنها زوجة أو مكرهة فلا بأس، لا حد عليها. أما إذا كان ما هناك شبه يقام عليها الحمل كما قال عمر رضي الله عنه، أو الاعتراف اعترف بالزنا ولو مرة اعترف وقام عليه الحد، وإذا كرره كما فعل مأز كان أثبت لذلك. والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من شرط أربعا والصواب لا يحتج، ما شرط التكرار، من ثبت على الإقرار ولم يرجع عن إقراره يقام عليه الحد، كما أقام النبي على مأز وأقام على غامدية ولا شرط التكرار، وأقام على اليهوديين والجهنية. والمقصود أن متى أقر وثبت على إقراره ولم يرجع يقام عليه الحد، ولو كان جاء تائبا نادما. اما من اخذ وجر عليه ثبت عليه بالبينه هذا ما يقبل الرجوع ولا بالبينه، يقام بحد بها مطلقه. الهبل كذلك، انما الذي يقبل رجوعه هو الذي جاء تائبا نادما، فهذا اذا ثبت على إقراره يقام الحج كما فعل الذين ناجوا مع القامدية وغيرهم. الحديث الثاني حديث الجارية أمه إذا زنت حديث غيره وقصر الله إذا زنت أمه حديثكم من أجل الحج فليجل الحج ولا يثرب عليها ثم نزلت كذلك فليجل الحج ولا يثرب عليها ثم نزلت الثالثة فليبيعها ويبيعها إن شاء الله. في رواية نزلت الرابعة رواية اختلاف في بعضها ثلاث وبعضها أربعة وهذا يدل على أن المملوك لا يقام عليه حد الرجيم لأن يعني المملوك لا يقام عليه لأن الرجيم يضر غيره يضر سيده سيده مثلا إنما زنى هو ليس عليه إلا نصف العذاب كما في قوله تعالى إذا وصلنا فإن أتينا الآية فهذا يجب نصف خمسين جلدة نصف حد الحر البجر فإذا تكرر عليه الحد كل ما تكرر ولا يثرب يعني لا يقال زنية اللي يجب ولا يجب كيف الحد نعم ذهب إلى الحاجة للتعيير التحذير الحد كافي أما كونه يجتهد على التوبة أو يأمرهم بالتوبة أو حتى في الماء هذا طيب لكن مراد الترتيب التعيير الذي يعني قد يكون قد يتوب قد قد حتم الله به الذنب فلا حاجة إلى الترتيب الذي هو التعيير في هذا الشيء وله لو بالحد من شعر يعني لعله عند السيد الثاني يكون لعل السيد الثاني يكون أقوى من السيد الأول لعله يكون عنده من الحكمة ما يسبب التوبة على يبيع على سيد الآخر على الله يجعل في السيد الثاني ما يصلح الآن هذا قل هو بحبل من شعر لأنه إذا عرف الناس أنه زنا ما يقول ذلك من قلب بحث هذا يدل على أنه يعلمه ما يكسب عليه ولا يدلس عليه يعلم من بيته لأجل أنه زنا حتى لا يدلس عليه ولهذا قال ولو بحبل من شعر يعني إذا ما دلس عليه بشر فيه كثير لكن عندما يبين ولا يدلس تكون قيمة ترخيص هذا يبيعه ولو بقليل والوزع والسيد الثاني ربما جعل الله فيه البركة ربما هداه الله على يديه زال المحلوق حديث علي رضي الله تعالى كذلك حديث علي رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ام يسلم قال اقيموا الحدود على ما في الايمان هذا هبوطا مرفوعا ومسلم على علي مرفوعا والحديث السابق يدل على هذا الحديث الثاني وغيره يدل على السيد وقيم الحد له مملوك يعني قال فليجل الحد الذي في البلد ولا يثرب عليه فخاطب الساده فدل على ان السيد وقيم الحد ما يحتاج يرفع المحكمه إن عرف زناه قام عليه الحد ولا يحتاج غير السلطان ولا الحد فإن تاب الله عليه واهتدى فالحمد لله وإلا باعه بثلاثة والرابعة ولو بثمن قليل وفق الله جميعا. نعم يضطر الرجل لزوجته باللعان لكن هل المرأة تضطر زوجها للعان إذا شكت فيه في الفاحشة؟ هي مرأة ما لها دخل هي مرأة ما لها دخل عليها لأن رمها لكن لو رمته يقام عليها الحمد الحمد لله إذا طلب ذلك لكن اللعان لا تستطيع أن تضطر إلا إذا رمها هو وقال تقيم عليه الحمد ثبت عليه ولا غيم عليه الحمد يقام عليه الحمد ولا يثبت عليه بيع الوجوب بيع الأمع الوجوب الوجوب هذا الأصل الأوامر وهذا الأصل الأوامر ولعله سبب لصلاحه بعدها لعله يصلح أحسن الله إليك كلام الأصحاب عفى الله عنك أن المرأة التي حملت بلا زوج ولا سيد لا يجب أن تسأل قالوا لأن في في سؤالها عن ذلك أعلى هذا قول ضعيف هذا السؤال يقول السائل رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بأنه مسلم فما العقوبة لذلك القاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله ولم يقوه بدية ولا كفارة يعني مع الكفار معلوم من قتله ليش مع الكفار معلوم من قتله معلوم جزاك الله يحتاج إلى شهادة الأمة لا إذا قرته أو دارت رآه أو دارت الشوق أو علمها هو نقيم أخر عذاب إلى يوم القيامة لما قال له الرسول ماذا تفعل بلا إله إلا الله هات على عدم العودة إلى هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى إذا حبلت لا لا إذا دعت الإكراه لا يقام عليها هل لابد من إثبات بينة لا إذا قام عليها إضاء بالشرع إذا دعت الإكراه لا يقام عليها هذا سؤال يقول السائل: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق يزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب، علما بأن هذا في بلاد الكفر، فما الحل؟ وفيدنا جزاكم الله خير. يقول: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت هي، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق يزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب. إذا كان في بلاد الإسلام يجوز أخوه، أبوه تسقط ولايته، ما دام امتنع تسقط ولايته. إذا كان الخاطب كفر وأبوها أخوها جيد معروف فلا بأس، تسقط ولاية الأب وتكون ولاية الأخ، ولا تبقى تعرضة للفاحشة. زوج أخوه. أما إذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم ترجع المحكمة، صعد المحكمة حتى المحكمة تأمر أخاها يزوجها. يشمل الزوجات، عفى الله عنك، أقول هذا يشمل الزوجات في إذا زنى عدة مرات أو في الأمة فقط إذا تكرر الزنا منه. خم لعنها وانتهت بعد السلطان عليه. مجرد دعوة الإكراه قول أنها مكره يعتبر شبهة، يكفي شبهة. وعرف الحكم بعد ذلك يتزوجها مباشرة، هل يسقط الحد؟ شلون؟ رجل زنى بمرأة وعرف الحد، الناس نبهوه وقالوا له يعني لا يحل زواجها حتى تتزوج بدون ما يصح حتى تتوب ويتوب، لا يزوجها إلا بعد التوبة. إن شاء الله. بالنسبة لتغريب المرأة البكر، إذا لم يحصل لها المرأة محرم أو حصل لها محرم لكن فيه مشقة يذهب بها المدة سنة، ينظر إليهم، ينظر الحاكم، يجتهد الحاكم، ينظر الحاكم، يجتهد الحاكم في الطريقة التي يراها في تغريبها، هذه مشاكل اجتهادية. إذا وقعت إن شاء الله. الله يسقط الحد بالجهل؟ هل يسقط الحد بالجهل؟ الزلام هم مجهومين المسلمين. حديث العهد من الكفار اللي أسلم أي أجانب للأجم أسلم، هذا إذا علم ولي الأمر في القاضي ما يدل على جهله، مثل حديث العهد من الإسلام مهم بعيد. ويجي هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب لما عرفت. لا، ما يجب طلاقها، يجاهدها ويستجيبها له ذلك ويشرع عليها. إذا كانت يعني لا يتزوجها، أما كانت بني بها في نفسه يتق الله فيها ووجهها يعلمها وينصحها لعل الله يتقها، وإن استقامت لا طرفها فلا تأتي لها بأولاد شر. صلى الله عليه. لا، إذا زنى بالإكراه شفتها المذني بها أنها هو المكره ولا هي المكره؟ هو اغتصب، هو زنى بالاغتصاب، بها ثم تاب المذنب بها أنها تقارب، يعني هي المكره هي؟ لها أن تطالب بحق، لها المهر، ويجب أن يؤدب ولو ما أقر، إذا ثبت ما يدل على ذلك شبهات تهمة توجب الأدب ولو ما أقر بالزنا. إذا كان عندها بينة تدل على شبهة واقتنع الحاكم بوجود ما يوجب التهمة لها أن يؤدب. أما إذا ما أقر ولا وجد ما يجب الشيء. حسن الله عليك. إذا اجتمع على إنسان حدود يتحدث زنا والسرقة وشرب الخمر فبما يبدأ؟ إذا كان حد الرجل يكرر الرجل والحدود اللي قبل الموت مع الله الرسول. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فاقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه وضعف من ذلك. فقال: خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في حد الزاني تقدم في ذلك ما يكفي، وهو في حديث قال دلالة على أن المرأة كالرجل، وأنها متى زنت وكانت محصنة ترجم كما يرجم الرجل. تقدم ما في حديث أبي هريرة في حديث وقد وياه ليس امرأتها بأن تخرجوها. فالمقصود أن الزاني رجلا كان امرأة إذا كان ثيبا يرجم حتى يموت كما في حديث عبادة، الثيب الثيب يعني يأتي والرجم. وهذه المرأة اعترفت تائبة ورجعها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت حملها، غفل يغشو بعدها ثيابها ثم أجل ثم رجمها. فقال صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: كيف تصلي عليها؟ وقال سنة. فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 لوسعتهم. توبة عظيمة، جاءت تائبة نادمة مقرة بالأمر طالبة للحد. وهل وجدت يعني هي أفضل؟ ما عندها شيء أفضل من النفس، ما عندها شيء أفضل من أن تجود نفسها، هنا شيء أغلى من النفس، ومع هذا جادت بها لله أن يقام عليها الحد. وهكذا حديث جابر في أنه رجم رجلا من أسلم، رجلا من اليهود، ومرأة مثل ما تقدم. مثلا ابن أسلم هذا ماعز، ومن اليهود قصة اليهوديين وهي ثابتة في الصحيحين، وامرأة كما تقدم في قصة ولد يهونيس. أما حديث سعيد بن سعد بن عبادة هذا في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع ما يتحمل الجزمعة، وهو بكر أمر أن يضرب بالأسكال في غماء الشراخ ضربة واحدة كل شراخ عن جلده لأن لا يتحمل. وهذا يدل على أن المسكين الضعيف كالهزيل ما يرجى بره ونحو ذلك الذي يخشى عليه من الموت يضرب بالأسكال الذي ذكر المياه، يعني العذق الذي ما فيه تمر وشماريخ. وهذا يحتاج إلى بعد عناية، وإن كان المؤلف قال إسناده حسن لكن يحتاج إلى مراجعة إسناده وطرقه، يكون في الدرس الآتي إن شاء الله تكمل البحث في حديث سالم وسالم المبادة، لأن كونه يؤجل كما قال جماعة من العلم حتى يطيب ثم يرجع جلده 100 جلدة هذا هو الأصل. إذا كان يرجى بره من هذا المرض يرجى بره مؤجل، أما إذا كان لا يرجى بره هذا محل الأمر. مقصود البحث هذا يحتاج إلى مزيد عناية بأسانيد الحديث، فوفق الله من المهمة. هذا أحوط أحوط خروجا من الخلاف. على ماذا يحمل يكفي هو الدليل على أن الواحد يتكفي، وإذا تريث الحاكم حتى يكرر فلا بأس حتى يخرج من الخلاف. لا بد أن أمر عسل جرافة شيء وحدة تكفي إذا أصر عليه، وإن كرر أربع وتركها قال حتى يكرر فلا بأس. لا بد واحد شيء أبدا إذا اعترف الحمد لله إلى درجة يحول إقامة الحد عكاف الملتزم الذي تحت أمان تحت التزامنا يعني مثل اليهوديين في أمان من النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر في أمان هذا يقام عليه الحد. أما الكافر الحربي أو ما ليس في أمان منه ولا جزية ولا ما يقع من هذا ليس من ليس تابعا لنا. من قال أن الرسول حكم بما في كتبهم من التوراة؟ هذا هم أنكروا حكمهم بحكم الله. قالوا أن يحكم بينهم بما أنزل الله. توافقت التوراة ووافقت حكم الله جل. لكن أراد الله يرضي فضيحتهم. أراد الله فضيحتهم نسأل الله لا. لم يحكم حكم شرع الله. هل يحفر من المرجوع؟ المرجوع المرأة يحفر لها. الرجل ما يحفر. يعني مرة قد تكشى إنك المشفى واحسا شكت على ثيابها ثم رجل. نعم نعم حتى لا تنكشف. نعم نعم نعم نعم العبد لأنه مملوك رجمه عقوبة لسيده رجمه عقوبة لسيده نعم فيزك بخط نعم ولو علم يكفي في حجاج نعم يغسل ويصلى عليه نعم يغسل ويصلى عليه لما يغسل الشهيد شهيد المعركة إذا مات المعركة أما هل يوجد جهالة فيها رسول الأولياء والعيس؟ أقول مراد هذا لم يجهن يعصر مراد أو جهن محتمل هذا الرسول وقع لمرأته هم بحجة لا أكثر من مرأة الرعانيه والغامديه وزوجته مثل العاده باليد يتحمل باليد صغيره هذا الرجل يضر لكن ما يؤذي الرامي ما يؤذي الرامي لا يشق على الرامي هجرته ما تشق على الرامي ولكنها تنفع تؤثر في المرمي تؤثر عليه اذا اصابته تؤثر عليه يعني ربطت عليها حتى لا تكتش من رأسي حتى لا تنكشف يعني ربط على ثيابه حتى لا تكشف يحتاج إلى ضرب يحتاج سام وينضع فيه ينضع فيه يعني المعروف أن الرجل لا يحفر له ما لا يحفر له لكن إذا ثبت في رواية لأن لا يذهب ينضع فيه رواية نعم الأماكن التي سهل قتله بسرعة يعني حيث أنه ما يعذب مثلاً الأماكن واحد لكن مقتول لمرجم يعني أو النخاع لا ما يضرب الرأس هذا ضرب الرأس النبي نهى عن ضرب الرأس نعم حتى في الحدود يضرب البدن نفسه طيب الضرب في القلب في البدن ظهره وبدنه كله في البدن كله ما عدا الرأس والوجه لا يضرب الوجه ولا الرأس الله ما يمس عند المحاكم يراجع المحاكم نعم صاحب الحد مثلا صاحب الحق أن يرجم معهم أو لابد أن يكون من قبل الوالد إذا رجع معهم من قد ينتقم منه إذا رجع معهم العباد إذا رجع معهم العباد الواصل في الرجم بعد أو يرجع معهم المقصود قتله يصير أنه يزيد بعد ما يتوقف لا مانع من كونه معهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في المعطي من مراسيل زيد بن أسلم.